بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله ومعاد. كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية، تأليف وجمع الشيخ سعد بن شايب الحضيري، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس السادس، مجمل أصول اعتقاد الفرقة الناجية. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. الشرح، قوله أما بعد، يقول الشيخ الهراس: أما بعد كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا في خطبه وكتبه، وتقديرها عند النحويين مهما يكن من شيء بعد، انتهى. ويقول الشيخ ابن باز: هي كلمة يؤتى بها للفصل بين ما قبلها وما بعدها، والمقصود بها الانتقال، يعني أما بعد ما تقدم من الكلام، انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ: هذه الكلمة يؤتى بها عند الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، والمعنى أما بعد ما تقدم من حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقرب الأقوال في من قال هذه الكلمة: أولا داود صلى الله عليه وسلم، وقيل إنها فصل الخطاب الذي أعطيه، والصحيح خلافه، وأن فصل الخطاب الذي أعطيه عليه الصلاة والسلام هو الفصل بين الحق والباطل، انتهى. تفسير الفرقة. قوله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، يقول الشيخ الهراس وآل الشيخ: الإشارة بقوله فهذا إلى ما في هذه العقيدة الجليلة، أي فهذا المذكور في هذا الكتاب اعتقاد الفرقة الواحدة الناجية من بين الفرق كلها. فالإشارة بقوله هذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله: وهو الإيمان بالله، انتهى. تفسير الاعتقاد. يقول الشيخ الهراس: والاعتقاد مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له، بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله به، وأصله من عقد الحبل، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم. قوله: الفرقة بكسر الفاء الطائفة من الناس، انتهى. ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم: الاعتقاد مصدر اعتقد، والاعتقاد من العقد مأخوذ من عقد الأصابع على ما تشد عليه، وهو يطلق على التصديق مطلقا، وعلى ما يعتقد من الأمور الدينية مما يشد عليه ويعتقد وتعيه وتمسكه القلوب. وسمي الاعتقاد اعتقادا لأن القلوب تعقد عليه وتدين به وتلزمه، واعتقاد الشيء قبل عمله، والغالب أن من اعتقد بقلبه عمله، انتهى. تفسير الفرقة الناجية. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم: قوله الناجية أي عند هلاك الفرق والأمم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: هم من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وبعض أهل العلم ذكر 73 فرقة باجتهاده، لكن هذا من الإخبار بالغيب، وإن كان الكل مبتدعة لا شك، لكن التعيين ما فيه نص، وإن كانت أصول البدع ترجع إلى الخمس التي وجدت في زمن السلف: الجهمية والمرجئة والخوارج والرافضة والقدرية. وهذا الحديث لا يدل على أن هذه الأمة أشر من غيرها من الأمم كالنصارى واليهود، بل فيه بيان أن ما يوجد من الافتراق في تلك الأمم يوجد في هذه الأمة مثله في الافتراق وأكثره، انتهى.

وفي لفظ ما أنا عليه وأصحابه، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، ويقال لهم الفرقة الناجية، ويقال لهم الفرقة المنصورة إلى قيام الساعة، ويقال لهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، وكلها وصف لفرقة واحدة يقال لها المنصورة، ويقال لها الناجية، ويقال لها أهل السنة والجماعة، ويقال لهم أهل السنة، وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على طريقهم وسلك مسلكهم واقتدى بهم، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. ويخرج من ذلك الجهمية والمعتزلة والمرجئة والقدرية، وكل من خالف الصحابة رضي الله عنهم يكون من الفرق الاثنتين والسبعين، وإنما يكون من الفرقة الناجية من سار على نهج الصحابة في توحيد الله والإخلاص له واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه كما جاء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أهل الفرقة الناجية. انتهى. سبب تسميتهم بأهل السنة والجماعة. قال المصنف رحمه الله: سموا أهل السنة لاتباعهم لسنته صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة هم سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفوا ما نفاه الله في كتابه وسنة رسوله، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. انتهى. والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. شعار الطائفة الناجية. قال المصنف رحمه الله: وشعار الطائفة الناجية هو السنة والجماعة دون البدعة والفرقة، فإن أصل توحيد الله عبادته وحده لا شريك له، وأصل البدع الإشراك بالله شركا أصغر أو أكبر. منهج السلف. وقال المصنف: ومنهاج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان هو طريق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المهدية المنصورة إلى قيام الساعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. مصادر التلقي عند الطائفة المنصورة. قال المصنف رحمه الله: وأمته صلى الله عليه وسلم لا يستحلون أن يأخذوا شيئا من الدين من غير ما جاء به، ولا يبتدعون بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فلا يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله، لكن ما قصه عليهم من أخبار الأنبياء وأممهم اعتبروا به، وما حدثهم أهل الكتاب موافقا لما عندهم صدقوه، وما لم يعلموا صدقه ولا كذبه أمسكوا عنه، وما عرفوا أنه باطل كذبوه، ومن أدخل في الدين ما ليس منه من أقوال متفلسفة الهند أو الفرس أو اليونان أو غيرهم كان عندهم من أهل الإلحاد والابتداع، وهذا هو الدين الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وهو الذي عليه أئمة الدين الذين لهم في الأمة لسان صدق، وعليه جماعة المسلمين وعامتهم، ومن خرج عن ذلك كان مذموما مدحورا عند الجماعة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة الظاهرين إلى قيام الساعة، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وأهل الحق الذين لا ريب فيه هم المؤمنون الذين لا يجتمعون على ضلالة. فأما أن يفرد الإنسان طائفة منتسبة إلى متبوع من الأمة ويسميها أهل الحق ويشعر بأن كل من خالفها في شيء فهو من أهل الباطل، فهذا حال أهل الأهواء والبدع كالخوارج والمعتزلة والرافضة، وليس هذا من فعل أهل السنة والجماعة، فإنهم لا يصفون طائفة بأنها صاحبة الحق مطلقا إلا المؤمنين الذين لا يجتمعون على ضلالة. قال الله تعالى: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، وهذا نهاية الحق. والكلام الذي لا ريب أنه حق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو حق وآت بالحق. قال تعالى: والله يقول الحق، وقال تعالى قوله الحق، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حق. فأهل الحق هم أهل الكتاب والسنة، وأهل الكتاب والسنة على الإطلاق هم المؤمنون، فليس الحق لازما لشخص بعينه دائرا معه حيثما دار، لا يفارقه قط إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ لا معصوم من الإقرار على الباطل غيره، وهو حجة الله التي أقامها على عباده وأوجب اتباعه وطاعته في كل شيء على كل أحد. وليس الحق أيضا لازما لطائفة دون غيرها إلا للمؤمنين، فإن الحق يلزمهم إذ لا يجتمعون على ضلالة، وما سوى ذلك فقد يكون الحق فيه مع الشخص أو الطائفة في أمر دون الأمر، وقد يكون المختلفان كلاهما على باطل، وقد يكون الحق مع كل منهما من وجه دون وجه. فليس لأحد أن يسمي طائفة منسوبة إلى اتباع شخص كائنا من كان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم أهل الحق، إذ ذلك يقتضي أن كل ما هم عليه فهو حق، وكل من خالفهم في شيء من سائر المؤمنين فهو مبطل، وذلك لا يكون إلا إذا كان متبوعهم كذلك، وهذا معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. انتهى. سبب تأليف الواسطية وطريقة المصنف فيها. قال المصنف رحمه الله في مناظرة الواسطية: العقيدة الواسطية هذه كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي، قدم علينا حاجا وكان من أهل الخير والدين، وشكى من الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، فاستعفيت من ذلك وقلت: قد كتب الناس عقائد متعددة، فخذ بعض عقائد أئمة السنة. فألح في السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر، وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في بصر والعراق وغيرهما، إلى أن قال. وقال عنها أيضا: عقيدة مكتوبة من نحو 7 سنين قبل مجيء التتر إلى الشام، كل من خالفني في شيء مما كتبته فأنا أعلم بمذهبه منه، وما ذكرت فيها فصلا إلا وفيه مخالف من المنتسبين إلى القبلة، وكل جملة فيها خلاف لطائفة من الطوائف. وقال: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم،